بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو المجلس 46 من شرح بطاقات التعريف، ووصلنا إلى سورة الأحقاف، وهي من المثاني واسمها الأحقاف لذكرها في السورة. والأحقاف أظن أن أكثركم يعرف أنها ديار عاد الذين أرسل إليهم هود عليه الصلاة والسلام. ولكن ما سبب التسمية لهذا المكان بالأحقاف؟ قالوا الأحقاف جمع حقر، وهو رمل على صفة مخصوصة اختلفوا فيها، تجد في تاج العروس أقوالا. وللبقاعي هنا وقفة عجيبة، إنه قال الأحقاف هو رمل مجتمع مستطيل، كأنه ذكر فيه اعوجاجا، وقال هنا العجب لأنه سيبني عليه استنباطا. يقول لا تتكون هذه الأنواع من الرمال إلا في مناطق يقل فيها هبوب الريح بالصفة المذكورة للأحقاف. طيب، قال وهذه إشاء، وقال وفي المقابل فإن الرياح في الجبال كجبال مكة تكون قوية، والسبب أن الرياح القوية إذا تسلطت على الرمال تفرقها ولا تتكون الرمال بهذا الشكل، وإذا ضربت في الجبال فإنها تعود وتصطك من جهة إلى جهة، من جبل إلى جبل، فتكون أقوى. وعليه فالأحقاف التي كان يسكنها قوم هود كانت بعيدة عن الرياح القوية، أو هي أبعد عن الرياح القوية من جبال مكة. وإذا كان الذين كانوا بعيدين عن الرياح قد أهلكوا بالرياح فهذا تهديد لأهل مكة، كأنه يقول لهم الذين كانوا في الأحقاف عذبوا بالريح، فكيف وأنتم في مكان تشتد فيه الريح؟ استنباط عجيب حقيقة، يدل أن الرجل يحاول أن يعرف أي شيء عن أي شيء ليوظفه في إدراك المناسبات، رحمة الله عليه. ولم تذكر هذه الكلمة في سورة أخرى، وهو أيضا بيّن لماذا سميت تلك هود، لماذا سميت تلك السورة هودا، وهذه سميت الأحقاف، هناك باسم النبي وهنا باسم المكان الذي حصل فيه التعذيب. وهي من آل حاميم، ومن مناسبتها لسورة الجاثية مع التشابه في المطلع ختم تلك بالعزة والحكمة وبدء هذه بهما، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهناك في آخر السورة وهو العزيز الحكيم. وهي مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها، تعد 64 على المشهور، نزلت بعد الجاثية وقبل الذاريات، وارتبطت بعض آياتها بأحداث قد تعين على تحديد تأريخ نزولها كحادثة الجن. حادثة الجن طبعا في القرآن ذكرت في موطنين، وذكرت في السنة مرات، استماع الجن للقرآن. وفي حدود اطلاعي لم أجد دراسة وافية تحاول أن تجمع بين هذه الآيات، يعني هل الحادثتان المذكورتان في السورتين حادثة واحدة أم أكثر؟ وهل حديث ابن مسعود في حادثة الجن مرتبط بآية الأحقاف أم بآية الجن؟ هذا يحتاج إلى دراسة حديثية تفسيرية تجمع الروايات وتمحصها وترجح بينها وتنظر في نظم الآيات في تركيب الآيات. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ما الفرق بين التعبيرين؟ وماذا قال الجن بعد هذه وبعد هذه، ما الفرق في كل ما يتعلق بهذا؟ فالحقيقة أنه موضوع لطيف لو بحث. ولا أستبعد عند البحث والاستقراء أن تجد آيات تشير إلى حادث الجن بشكل ما فتعين في التفسير، كما مر معنا في أشياء أخرى تأتيك إشارة من قبل، مثلا كلمة من قبل في القرآن أحيانا تدل على شيء ذكر في القرآن من قبل، مثلا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، فأحيانا كلمة لا تتنبه لها وتقرأها وتكون فيها إشارة إلى آية أخرى فتعينك في بحثك. ولها سببان، أولهما متعلق بإسلام عبد الله بن سلام، معلوم أنه كان من اليهود وأسلم رضي الله عنه، وفي كون هذا السبب سببا لنزول الآية نظرا من جهات فصل فيها في كتاب المحرر في أسباب النزول. السورة مكية، وإسلام عبد الله بن سلام كان في المدينة مع أمور ذكرها في المحرر. وأما السبب الثاني فهو يتعلق بالجن، وقلنا إن هذه الروايات كثيرة تحتاج إلى جمع وتدقيق وتحقيق. وربما استقصى شيئا منها في السيرة الذهبية، لأنه استقصى كثيرا في العهد المكي. وافتتحت السورة بحاميم، ويمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسمين، أولهما رد على الكفار، والثاني فيه قصتان مطنهما لطيف جدا كما سيأتي. أما المقدمة ففيها الثناء على القرآن بأنه من عند الله العزيز الحكيم، وأنه سبحانه خلق السماوات والأرض بالحق مع بيان موقف الكافرين. قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون، في الدخان بل هم في شك يلعبون، في الزخرف أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، في فصلت وقالوا قلوبنا في أكنة، في غافر ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، كل سوى موقف مختلف، ثم تأتي الآيات متناسبة مع الموقف المذكور. ثم جاء القسم الأول الذي يبدأ بقوله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية الرابعة إلى الآية العشرين ويوم يعرض الذين كفروا على النار، ختمت بتهديد عظيم. هذا القسم فيه مقطعان، ينتهي المقطع الأول عند قوله تعالى وبشرى للمحسنين، ثم يبدأ المقطع الثاني. فالمقطع الأول فيه بيان ضلال المشركين الذين هم عما أنذروا معرضون، وفيه بيان لحالهم يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، مع الرد على افتراءاتهم كقوله أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، قل ما كنت بدعا من الرسل، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل، ففيه رد عليهم وتلقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يرد عليهم. والتدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، هنا قالوا إنها في عبد الله بن سلام، وهي على ما اختار بعضهم أعم، كل من يشهد من بني إسرائيل يدخل. وختم المقطع بأن القرآن هدى وبشرى للمحسنين، ثم بدأ المقطع الثاني بتبشير المحسنين بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكر سورة الإحسان للوالدين ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وذكر ضدها والذي قال لوالديه أف لكم، ليختم المقطع والقسم بعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ثم قال واذكر أخا عاد. هنا ذكر قصتين، قصة عاد وقصة الجن. قصة عاد تبين شدة التكذيب وعاقبته تتناسب مع أحوال الكفار، وقصة الجن تبين كيف يمكن أن يهدي الله بدعوة من دعا من لم يقصد الداعي دعوته. قال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ونظر بهم. لاحظوا في آخر قصة الأحقاف قال ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه، يعني مكناهم في شيء لم نمكنكم فيه، فإن هنا نافية. ولقد مكناهم يعني الأمم التي أهلك، الأمة التي أهلكت اللي هي عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما إن مك في ما إن مكناكم يعني في شيء لم نمكنكم فيه. فأهل مكة لم يكن عندهم ذاك الترف الكثير، ربما اعتبر ترفا عند أبناء بيئتهم، لكن ليسوا مثل عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ثم قال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ففيه تهديد بعد القصة يشعر أن هذه القصة سيقت لأجلكم لكي تعتبروا. ثم جاء ذكر القصة الأخرى وهي قصة الجن في بيان التلقي السليم لآيات القرآن العظيم. قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. كأن الله يقول لهم أنصتوا إذا سمعتم إلى القرآن ثم ارجعوا بالإنذار. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وموسى ذكر في آل حاميم تقريبا في معظم السور ولو بالإشارة مثل هنا، مع أنه ذكر هنا في أول السورة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، فذكر هنا هناك في الأول كأنه للاستشهاد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب مصدق لسان عربي. وهنا أشار إلى أن الجن انتفعوا بمقارنتهم بكتاب موسى، إن كتاب أنزل من كتاب إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. يعني تأملوا أنتم كما تأملت الجن في كتاب موسى وهذا الكتاب ستجدون أنه مصدق لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم. ثم أقيمت الحجة عليهم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ثم عاد إلى نفس التعبير ويوم يعرض الذين كفروا على النار، لكن هناك قال أذهبتم طيباتكم وهنا قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأشير إلى أن الهلاك سيكون للقوم الفاسقين. هذا متناسب مع اسم السورة الأحقاف الدال على الإهلاك، لأن السورة عن الكفار فانتهت بهذه النهاية بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ومن أظهر موضوعاتها الرد على المعرضين وتهديدهم والتمثيل لهم بمشابهيهم ومخالفيهم، وهذا لطيف جدا. لو ذكر من شابههم فقط لكان هذا في الترهيب، لكن أيضا ذكر من يشبههم، وسيأتي أن هذا جاء بين سورتين متوالتين بنفس الطريق أشرت لها في البداية، الجن ونوح. إذا نظرت لنوح والجن كأنها قصة عاد في مقابل سورة نوح، وقصة الجن في مقابل قصة الجن، يعني سورة الجن وسورة نوح، الترابط بينهما كالترابط بين هاتين القصتين، واضح؟ وجاءتا متواليتين. وختاما أقول يا إخوان أعظم ما يفهمك القرآن بعد أن تقرأ في التفسير ولو شيئا يسيرا أن تقرأ القرآن. يعني القراءة في هذه الكتب والمراجع مفيدة جدا، لكن هذا لا ينبغي أن يشغلك عن أهم سبيل لفهم القرآن، وهو أن تقرأ القرآن وتكثر قراءة القرآن، وخاصة في صلاة النافلة، فإن هذا نافع جدا في فهم القرآن. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يكون القرآن حجة لهم لا عليهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.